ثلاثة أربع أصناف من الطاقة عشان أوصل لمرحلة من الطاقة العالية الجسمانية أحطهم كلهم صح. أول حاجة بعملها أول ما تقوم إنه هديلك شوية حاجات كده. أول حاجة بتعملها التنفسات. في حاجة اسمها التنفس التفريغي. الإنسان لما بيكون نايم بيبقى مسطح. وأنت بتبقى مسطح بتبقى الدم نفس الطريقة. فالناس تقوم بسرعة ويروح جاري على الحمام. فده بتخلي الدم يتحرك بسرعة. التحركات السريعة دي تبقى منتهى الخطورة بالنسبة للإنسان خصوصا الصبح بدري. فعشان كده معظم السكتات القلبية للأسف الشديد بتحصل الصبح. فبص لا إنسان نايم والدم سخن راح قايم وراح واقف راح جاي على طول. عشان كده خد بالك حوالي اللي انا هقوله مع بعض دلوقتي ممكن يساعدك ينقذ حياتك من تصلب الشرايين والسكتات القلبيه. فعايزين نمشي مع بعض فيها خطوه خطوه. اول حاجه اسمه التنفس التفريغي. يعني ايه التنفس التفريغي؟ ان كل كرات الدم من كل الاكل اللي انت اكلته والكلام ده كله بتبقى قفشه كده ماسكه بعضها. لما تعمل التنفس التفريغي بتفتح شويه شويه والدم بيبقى سايل فيها. فدي الطريقه اللي هنعملها فيها. اول ما تقوم من النوم اقعد على السرير ما تجريش على طول بس اقعد عشان تدي فرصه لدمك ان ياخد الحيز الجديد. هتاخد شهيق بعمق وهتطلع الزفير نص الشهيق. يعني ازاي؟ انا باخد الشهيق بحافظ عليه لمده مثلا 6 عدات 1 2 3 4 5 6 وبعدين بطلع الزفير نص اللي انا قلته دلوقتي نص يعني 1 2 3 وبعدين باخد الشهيق مثلا في 10 عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وطلع الزفير في 5 1 2 3 4 5 بتحافظ على الشهيق بتاخذ تنفس بعمق الرئه بتتفتح يروح الاكسجين معظمه يروح للمخ وبعدين نفس الكرات بتقفشها بتمسكها واول ما تبدا تفتح الزفير شويه شويه تروح مفتوحه والدم يبقى سايل فيها وبكده تبقى انت جاهز. فانت اول حاجه اقعد على السرير الاول وخد التنفس التفريغي دخل الشهيق وزود كل مره، مره تعمل 6 طلع في 3 وبعدين تعمل 8 طلع في 4 10 لغايه 5 واستمر. ففي الحالات دي ممكن تزود كل مره لغايه ما توصل رقم تحس انك ممكن توصل لدقيقه بحالها. تاني صف من اصناف التنفس بتعمل تنفس اسمه تنفس الطاقه القصوى النشط. بتاخده 4 انا بسيبه زي الكوره 4 2 4 فبتاخد نفس عميق لاربع عدات وبتحافظ عليه في عدتين 1 2 وبتطلعه فاربع عدات تانيين. فدلوقتي اول حاجه عملناها انك بتقعد وبعدين بتاخد التنفس التفريغي وبعدين تنفس الطاقه القصوى. بعدها على طول العضلات لسه ماسكه مع بعضها فانا عايزك تعمل شد شويه شد العضلات. عشان تعمل شد حط ايديك الاثنين جوه بعض ودخل ايديك الاثنين لجوه وبعدين شد لقدام. ففي الحاله دي بتخش لقدام وبعدين فوق والناحيتين شمال ويمين. فكده انت بتشد جسمك الجزء الفوقاني. بعد كده وانت واقف اللي عايزك تعمله بعد كده ان انت عايزك وانت في مكانك بس امشي في مكانك مش اكتر من كده. ما خدتش اكتر من دقيقه لكن ممكن تعمل فرق ضخم في حياتك ممكن تديلك طاقه رائعه. عشان كده تعالى نعيدهم تاني مع بعض. اول حاجه اول ما تقوم من النوم خصوصا اقعد على السرير ما تجريش بسرعه وبعدين اعمل التنفس التفريغي اللي بتدخل الشهيق حافظ عليه مثلا في 10 عدات وبعدين طلعه في نص العدات دي يعني 5 عدات تخطاها في 5 عدات وبعد كده تتبعه بتنفس النشاط الطاقه القصوى. بتاخد النفس نفس الاعداد بتطلعه بالشهيق والزفير. فهنا حافظ عليه في عدتين وتطلعه 4 مرات فاربع مرات. ده بيديلك نشاط بيخلي كل الكرات تستمر تجري الدم عمال يجري في جسمك اصبح في سخونيه داخليه حصلت في طاقه انتشرت فيك تحس انك فعلا ممكن تحقق هنا بيها اهدافك. وبعدين بتعمل شويه شد للعضلات اللي فاضل امشي في مكانك اتحرك شويه في مكانك. دلوقتي ممكن تروح الحمام وتاخد الحمام بتاعك وتمام التمام وترجع تاني. قبل ما تخرج عاوزك تغمض عينيك وتشوف يومك وانت بتحقق فيه اهدافك بس بشرط تشوف حاجات صعبه وانت بتحلها. ففي الحالات دي انت بتمرن ذهنك كقناه تدريبات ذهنيه ان الذهن متاكد ان لما يروح في اي مكان ويتمرن هيبقى جاهز له. فما تروحش تلاقي نفسك مفاجاه لو انت نزلت مثلا لقيت سيارتك ما بتدورش مش مهم انت جاهز نعم انت جاهز. فبتغمض عينيك شوف نفسك واي حاجه بتحصل انت متحكم في اعصابك انت متحكم في شعورك. دلوقتي في حاجه مهمه جدا طريقه الاكل. كل حاجات فيها سلطات لان السلطات فيها اكثر من 90% منها ميه معظمها فيتامينات والجسم اكثر من 90% منه ميه. كل سلطات عشان تديك الميه دي وتاخد الفيتامينات اللي فيها. كل فاكهه على قد ما تقدر بس بشرط الفاكهه بتتهضم مع الامعاء مش مع المعده. فلو انت اكلت في وسط الاكل الفاكهه بتتحبس في وسط الاكل ده وبتسبب حاجه زي عفونه. فممكن تعمل لك امساك وحاجات ما ينفعش كده. كل الفاكهه على الاقل نص ساعه قبل الاكل او نص ساعه بعد الاكل عشان تستفيد من الميه اللي فيها تستفيد من الفيتامينات اللي فيها فهي بتتهضم في الامعاء. كل فاكهه على قد ما تقدر. فدلوقتي لما تيجي تاكل عارف اللي عايز تاكل اكله تقيله مثلا ما تلخبطش في الاكل، ما تاخدش حته لحمه مع بطاطس هتاخد وقت كتير جدا عشان تهتم الكلام ده. واحد يفطر يفطر فول وفلافل وبيض ومش الاكل ده ياخد 8 ساعات في الهضم، ومن ضمن الحاجات اللي تسرق منك الطاقه هي الهضم. وبغير كده كمان الهضم والتفكير السلبي ممكن تنام 10 ساعات وتقوم الصبح تلاقي نفسك تعبان. ايه السبب؟ فكرت تفكير سلبي قبل ما تنام او اكلت اكله تقيله قبل ما تنام على طول، فالمخ عمال يشتغل في الافكار السلبيه والمعده عمال يشتغل طول الليل، 80% من الدم وصل للمعده عشان تهدم الدايه دوب 20% فاضلين فوق، فتبص تلاقي انت بتتعب نفسك. عشان كده باستمرار قبل ما تنام فكر تفكير ايجابي، وعشان قبل ما تنام خد بالك ما تاكلش اكله تقيله قبل ما تنام خصوصا قبل النوم، على الاقل قبلها 3 ساعات عشان المعده تكون تهدم وتنام تلاقي نفسك بتنام بطريقه تكون جميله جدا. تعال نجرب مع بعض دلوقتي، اول حاجه بتقعد على السرير، ثاني حاجه بتعمل التنفس التفريدي، وبعدين تنفس الطاقه القصوى، وبعدين تعمل شد للعضلات، وبعد كده بتتحرك في مكانك تروح تاخد حمامك، وبعدين ترجع بتعمل التخيل الابتكاري بتشوف نفسك وانت فعلا بتحقق اهدافك عارف، وبعد كده وانت في الاكل نظم اكلك يعني كل زي ما انت عايز بس نظم اكلك. ما حدش فينا ممكن يقول لك ادي الريجيم الصح بالنسبه لك انت، لان انت جسمك انت عارفه انت محتاج لحاجات معينه، محتاج للبروتينات، محتاج للفيتامينات، محتاج الحاجات دي كلها. فلازم الاول النهارده تعرف ان دي حياتك بتعيشها، فاختار احسن حاجات بالنسبه لك. عشان كده من اول النهارده خلي الدوافع تركيزك يكون على اهدافك، خلي الطاقه تركيزك يكون عندك احسن طاقه ممكنه، ركز ان الطاقه دي ممكن تساعدك في تحقيق اهدافك. عشان كده لما اشوفك المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على المهارة.